توفي جدي وله أربعة من العيال ولدين وبنتان ولدين وبنتين، وأوصى بقسم من بيته لبنات ولده علما أن له عيال، فهل يجوز لنا تنفيذ ما أوصى به لبنات ولده؟ توفي جدي وله أربعة من العيال ولدين وبنتين، وأوصى بقسم من بيته لبنات ولده علما أن له عيال، فهل يجوز لنا تنفيذ ما أوصى به لبنات ولده؟ حكم وما حكم الإسلام في ذلك؟ الوصية لغير الوالد لا بأس به، الوصية للوالد ممنوعة، أما الوصية لغير الوالد من أولاد أولاده وغير غيره فلا هو يجوز لغير الوالد بصورة أقل، أما الوالد فليس يجوز لهم لا بقليل ولا بكثير، أما غير الوالد كجدهم وبأم وكأولاد بناته وكأولاد إخوته وكأخوته غير الوارثين، لأن له أولاد له يوصي بما يشاء في الثلث أقل، لكن إذا كان له أولاد فالباب من عدل بينهم، إذا كان له أولاد فلا يوصي لبعضهم دون بعض، اتقوا الله وأبوا بين أولادكم فيوصي للجميع أو يدع الجميع. ولو أوصى لأحد الورثة بإجازة الباقين إلى أجل الباقين فلا بأس، من حقه الا اجاز واضح ايوه من حقه الا اجازوهم اذا اجازوهم مرشدون لا صلاح، اذا اجازوهم مرشدون فلا باس.